تكتب ونتعاهد على الطاعة وكفاية غفلة وألم اقتربت الساعة ارجع في لحظة ندم لله بقناعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله سبحانه مالك الملك والملكوت، المتفرد بالعزة والجبروت، الرافع للسماء بغير عماد، والمقدر فيها أرزاق العباد، الذي صرف ذوي القلوب والأسباب من الأسباب إلى مسبب الأسباب. وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في كتابه الكريم: وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا محمدا عبده ورسوله القائل في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير وابن ماجه: من كان همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كان همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. واعلم أن الرزق يطلب العبد كما يطلبه. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد رسول الله. أما بعد، فيا عباد الله، في بداية الأمر أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، وأن يجمعني وإياكم دائما على الكتاب والسنة، وأن يرزقنا حياة تسر الحبيب ومماتا يغيظ العدا. الله أسأل أن يغفر لي ولكم الذنوب ويستر منا العيوب، ويجمعنا وإياكم تحت ظل عرش الرحمن مع الحبيب النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد، أحبتي، تعالوا بنا الآن نكمل ما قد بدأناه حين بدأنا هذا الحديث عن الولاء والبراء، ثم تكلمنا عن بعض الأشياء التي يتشبه فيها الناس بغير أهل الإسلام. واليوم أحبتي عنوان حديثنا التقليد الأعمى. التقليد الأعمى، نذكركم بما تحدثنا به قبل العيد مما قد وقفنا عنده من التحذير من التشبه بمجموعة معينة نهى الشرع الكريم والحكيم عن أن نسير خلفهم أو نقلدهم. من ضمن هؤلاء الأنواع، بس الأول نفهم يعني إيه التقليد. هو ما سلكه المسلمون من غير إدراك ولا وعي ولا تمحيص من اتباع للكفار والأخذ منهم والتشبه بهم في شتى ألوان الحياة وأنماط السلوك من الإنتاج والاعتقاد والتصور والفكر والفلسفة والسياسة والاقتصاد والأدب والفن والثقافة وغيرها من هذه النظم. إذا هذا هو التقليد. والتشبه بهم اصطلاحا هو تمثل المسلم بالكفار في عقائدهم أو عباداتهم أو أخلاقهم أو عاداتهم اللي هي اختصوا بيها، لأن في بعض العادات الخيرية اللي يجب أن احنا نشارك فيها على سبيل المشاركة في الخير لا على سبيل التشبه والتقليد. أعرني القلب والسمع أيها الأخ الحبيب والأخت الطيبة والأب الكريم والأم الكريمة، لأن المسألة هنا خطيرة جدا. احنا ما بنقفش عند المسألة ديت لمجرد أن احنا نملأ فراغات أو يعني نمرر الأوقات، إنما لكي نتعلم ونسقط هذا التعلم على الواقع لنطبقه في أنفسنا وفي أبنائنا وفي مجتمعاتنا، لتعود الهوية الإسلامية إلى مكانها. مش عاوزين نقلد تقليد أعمى. أيها الأحبة، قلنا إن من أصناف ما نهينا عن التشبه بهم الصنف الأول عموم الكفار، ويدخل فيهم من غير زعل أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمشركون والمجوس والملاحدة وغيرهم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكلام ده في البخاري ومسلم يا عباد الله، النبي يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ يعني احنا مش عايزين يا اخوانا حد يزايد في المسألة ولا يقول الكلام ده من عندنا، انما من البخاري ومسلم عن النبي محمد، وانا مش هسمع كلام حد اكتر من سماعي لكلام الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي كده: لتتبعن سنن من كان قبلكم. بس احنا عاوزين ضابط. يعني ايه ضابط؟ ان احنا ناخد المسألة من خلال كلام النبي محمد، ما ناخدش الحديث ده بس. لحسن احنا لو خدنا الحديث ده بس هنظن ان كلنا هيتبع اليهود والنصارى في معتقداتهم او في عاداتهم او في عباداتهم التي او في تصرفاتهم التي اختصوا بها. انما في احاديث اخرى للنبي محمد بتضبط المسألة، ان هي النبي محمد عليه الصلاة والسلام بيقول يعني في حديث اخر ان هناك فئة من هؤلاء يثبتون على الحق، لا يضرهم ما يحدث حولهم من المخالفات وغيرها. ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم في معنى حديثه عن هذا الأمر. يبقى الصنف الأول الذي نهينا عن التشبه به أو تقليدهم تقليد أعمى من غير فهم ولا وعي ومخالف للكتاب والسنة عندنا عموم الكفار، هذا ما حذرنا منه النبي المختار. أما الصنف الثاني الشيطان، النبي محمد أمرنا أن احنا ما نتشبهش به، لا في الأكل ولا في الشرب ولا في النوم ولا في أسلوب الرقص والبهدلة اللي بنشوفها دي، إنما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبتعد عن التشبه بالشيطان في أفعاله وإشاراته وحركاته. الكلام ده منين؟ من خلال كلام النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأكلن أحدكم كما يأكل الشيطان، ولا يشربن، لا يأكلن أحدكم بشماله كما يأكل الشيطان ولا يشرب بها. لا تأكل بشمالك، تمسك الشمال كده الأكل وتشتغل أكل، ولا تشرب بشمالك. النبي محمد نهانا عن ذلك، لأن النبي قال: لا تأكل أو لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشرب بها، لأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. أخرج هذا الحديث مسلم، يعني عن النبي محمد اللي هتصلي عليه يا مسلم: اللهم صلي على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا نقلد الشيطان في أفعاله وحركاته وإشاراته. الصنف الأول عموم الكفار، الصنف الثاني الشيطان، الصنف الثالث أيها الأحبة المبتدعة، اللي هم أهل البدع والخرافات، اللي بيقعدوا يتميلوا يمين وشمال ويتخبطوا ويقع على الأرض وسيبوا ينادي حبيبه. الكلام ده لأ، اللي هم بيخترعوا في دين الله ويزودوا، مع أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم آية اليهود بيتمنوا إنها تكون عندهم عشان يتخذوها عيد، ربنا يتقبل من كل الحجيج. اليوم اللي نزلت فيه الآية يوم عرفة، عشية عرفة، إن الله سبحانه وتعالى يقول، اسمع الآيات: اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله الله، آيات اليهود بيقولوا يا ريتها عندنا، كنا جعلناها يوم عيد. انتوا مش عارفين يا يهود انها يوم عيد عندنا؟ الله الله، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. أكمل الله الدين وأتم النعمة وراضي لنا الإسلام دين. الله، نيجي بعدها ونخترع في دين الله في العبادات، نيجي بعدها ونخترع في دين الله في هذه الأمور التي يبتدعها المبتدعة؟ لا، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة رايحة فين؟ في النار. فعليكم بقول الله وسنة رسول الله، ومن شذ في النار عياذا بالله. ومن ضمن ما نهينا عن التشبه بهم وتقليدهم تقليد أعمى الفساق، الفجار، لصنف حذرنا الله سبحانه وتعالى من التشبه بهم، وحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ان القرطبي قال: لو خص لاهل الفسوق والمجون لباس معين هم اختصوا نفسهم به، زي واحد يطلع كده زي ما قلت لك لابس مشجر ولابس مش عارف ايه، ويقول لك ده لبس الفرقه الفلانيه الموسيقيه او الفنانين او غيرها من هذه الاشياء، نقول لك لو خص بها هؤلاء بالزي لازم تتفاداه ولا تقلده حتى لا تقع في الشبهة، لقد نهينا عن ذلك. القرطبي قال هذا الكلام، ولا يأتي القرطبي بهذا الكلام إلا من خلال استيحائه لما يفهم من كتاب الله ومن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي الحبيب، ومن ضمن ما نهينا عن التشبه بهم وتقليدهم تقليد أعمى، الرجال لا يتشبهون بالنساء ولا يقلدونهم، وكذلك الرجال يخلوهم رجالة. اوعى تقلد المرأة لا في اللبس، بس خلي بالك اوعى تفكر ان احنا لو اتفقنا على زي معين للرجال يخالف الكتاب والسنة يبقى هو ده مطلوب وكده المفروض النساء ما يلبسوش زي، لا يعني مثلا لو قلنا ان المرأة تلبس شرطة زي شرطة القرى واتفق المجتمع على هذا طالما مخالف الكتاب والسنة نقول لك لا ما ينفعش، المرأة كلها عورة فلا يجوز لنا أن نتفق على شيء يخالف الكتاب والسنة ثم نقول للرجل لا تلبس لبس النساء، لا للرجل أن يلبس اللبس وقد تبدو الذراع تبان. أيوة ممكن، وممكن سبحان الله يبان لحد الركبة، لا الركبة ما تبانش لكن من أسفل الركبة، ربنا يبارك في الجميع. إذا المسألة هنا لابد أن نفهمها، لا يتشبه الرجال بالنساء ولا النساء بالرجال، يعني ما يجيش الرجالة يروح حلقين اللحية على الآخر لأن ده تشبه بالنساء، يعني أفهم إزاي ده رجل ولا امرأة لما يكون الاثنين شعرهم طويل وحلقين اللحية وماشيين في الشارع؟ طب نعرف إزاي ده الرجل من المرأة؟ إيه يا شيخ ما هو بقى باين برضو، ما عادش راح بيفرق قوي، يعني تبقى صعبة جدا. ولذلك قلت لك الشيخ وهو من المشايخ اللي يعني أنا بحبهم وناس محترمة، علمت خبرا عنه إن في واحد طرق الباب عليه فخرج عشان ابنه يفتح، الواد الصغير جه بالفطرة كده بيقول له يا أبي في واحد بره شكله أمي، فخرج لقى واحد جاي شاب لكنه حالك اللحية وشعره طويل شوية، فسبحان الله فالشيخ ضحك قال له يا ابني لا ده أخ. سبحان الله، احنا بنقول لا يتشبه الرجال ولا يقلد الرجال النساء، والعكس أيضا لا يقلد النساء الرجال في زيهم ولا في كلامهم ولا في غير هذه الأمور. من ضمن ما نهينا أيضا عن التشبه بهم الحيوانات والأنعام، وده قلناها المرة اللي فاتت من غير تفصيل، الحيوانات والأنعام ما ينفعش واحد يقلد الحمار في نهيقة، يقعد مع عياله كده يقول له تعالى يا ما قلد لك صوت الحمار ويفضل شغال طالع نازل وابنه يكرر وراه والبنت تدخل معاه وتبقى سمفونية يعني ربنا صفير، مش عاوز أقول يعني حمير شغالين، لا يجوز. نهينا عن تقليد هذه الحيوانات، الكلام ده برضو مش من عندي، الكلام ده مش من عندي، بس أنا عاوز أقول لك برضو إذا كنت عاوز تعلم الأولاد صوت الأنعام ممكن يعني تشاور له على الأنعام أو في الفيديو بيبقى فيه صوت الأنعام بيبقى موجود، إنما أنت تقلد نهينا عن هذا التقليد لا في الفعل ولا بالصوت، يعني لو واحد ينهق ولا واحد يهوهو ولا واحد إيه ينونو الكلام ده طبعا غير مطلوب، نهينا عن التشبه بهؤلاء. جاء في الأحاديث إن إحنا ننتهي عن التشبه بالأنعام من خلال حديث أنس بن مالك رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه كانبساط الكلب، يعني ما يجيش يحطهم كده إيه ويبقى على الأرض كده زي ما يكون كلب قاعد، عفان الله وإياكم، أخرجه البخاري ومسلم. ونهينا أيضا عن نقر الغراب، إن الواحد يصلي كده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ده اسمه نقر الغراب ما ينفعش. ونهينا أيضا عن التشبه بالبهائم، قال ابن تيمية التشبه بالبهائم في الأمور المذمومة في الشرع مذموم منهي عنه، في أصواتها وأفعالها ونحو ذلك، يعني مثلا أن ينبح نبيح الكلاب منهي عنه، أن ينهق نهيق الحمير منهي عنه، وده مسألة لابد أن احنا نقف عندها وقفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه البخاري ومسلم، يعني وصف النبي من يهب الهبة ثم يعود فيها، وصف النبي ازاي؟ قال العائد في هبته، يا واحد أعطى واحد هبة ثم عاد فيها، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، اللي قال أنا هاهب فلان هبة معينة، يعني مثلا قال له أنا هاب لك الموبايل ده ولا هاهب لك السيارة دي ولا أهب لك قطعة الأرض دي، قال لك العائد في هبته، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، كالكلب يقيء، يعني سبحان الله هذا وصف أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء، الكلام ده أيضا في البخاري ومسلم عن النبي محمد اللي ما تنساش تصلي عليه يا مسلم، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأخ الحبيب، يا من أنت من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يجب أن نبتعد عن التشبه بمثل هذه الأشياء لأن الله سبحانه وتعالى نهانا عن ذلك. وبعض الإخوة الأفاضل وأنا في العيد قلت قصيدة عن من يشبهون الحمير في تصرفاتهم والأنعام، لكن لا يجب أبدا مطلقا أنك تخصص أحد وتحدده بهذا الوصف. يعني ما جيش واحد تقول مثلا واحد عاد في الهبة بتاعته ثم تقول تعالى يا فلان أنت كالكلب المتقيأ، لا يجوز. إنما أنت تذكر حديث النبي محمد ولا تعين بالوصف أحدا، يعني ما جيش تقول فلان حمار، فلان كلب، فلان كذا، لا، إنما تقول بحديث النبي محمد، فالناس يقبلون كلام رسول الله كقاعدة عامة. أما تعيين الشيء ده حتى في مسألة اللعن كما قلنا قبل ذلك، ما ينفعش أنك تلعن واحد بعينه بالرغم أنه هو في الشرع ملعون، خاصة إذا كان من المسلمين ولم يسبق عليه القول باللعن. يعني مثلا ما جاش في القرآن الكريم بلعن، يعني مثلا أبو جهل الله يلعنه ينفع، أبو لهب الله يلعنه ينفع، إبليس عليه لعنة الله ينفع، إنما غير كده الذي لم يحدد من خلال الشرع الحكيم الكتاب والسنة وما ورد من الآثار والأدلة والأخبار الصحيحة على أنه ملعون ما ينفعش أنك تلعن. كذلك أيضا لما نيجي نقول على بعض الناس أولئك كالأنعام بل هم أضل، ما ينفعش تيجي تلاقي واحد بيفعل نفس الأفعال يتصب بها كالأنعام بل هو أضل منها، خاصة إذا كان مسلم مثلا ما ينفعش تعينه أيضا بوصف معين من هذه الأوصاف. تعالى نقول للناس القصيدة اللي هي بتصب بعض الناس اللي بيتشبهوا بالحمار، الحمار زهق منهم، الحمار زهق منهم، فعمل قصيدة أقولها على ما قرأتها كأن الحمار بيحدث بني آدم وبيناقشه، فبيقول له بقى عجبي عليك يا ابن آدم يا كبير الدار، اللي بيخالف أمر الله وأمر رسول الله صدقني هو عند الله لما يكون خارج من الملة هو عند الله يعني أحط من الحمار، والحمار مش ذنب، لأن في بعض الأشياء يقولنا بتذم بأصلها وبعضها بتذم بوصفها، يعني بتنهى عن التشبه بها بأصلها أو بوصفها. فأنا أقول لك بقى القصيدة اللي قالها الحمار يناقش بني آدم، بيقول لهم أنت زعلان لما واحد بيقول لك يا حمار، اسمع بقى عجبي عليك يا ابن آدم يا كبير الدار، ده الحمار بيقول كده مش أنا، ربنا يعافينا وإياكم، عجبي عليك يا ابن آدم يا كبير الدار، أومت الدنيا وما أعدت لما قاله حمار، هو اسم شتيمة ولا جنس دعار، خلقني ربي وخلقك ولا حد له خيار، وأنا مهما زاد الحمل فوقي صابر على المشوار، ولا فيه يوم أقول اشمعنى أخويا وآخد منه تار، ولا يوم أبص الرزق غيري وأطأ منه وغار، ولا أرفع في يوم عيني على جرتي وأصون الجار، ولا مهر أدفعه لحمرتي وشبكة وإسوار، ولا شقة أجمع في تمنها ولا أجهز دار، ولا حرم حامل بتتوحم عايزة كافيار، ولا بنت تخرج عن طوعي وتجيب العار، ولا ابن الهلوس ويقع وينهار، عايش في حالي متهني ولي أفكار، عايش في حالي متهني ولي أفكار، باكل وبشرب وبنهق وما فيش أسرار، وعندي ابن آدم يخدمني ليل ونهار، إن جعت يشتري برسيمي بأغلى الأسعار، وفي مرضي يفضل يعالجني ويدعي الستار، خادم أمين من غير راتب ولا حتى أجار، والحين عرفت يا ابن آدم من فينا هو الحمار اللي بيقول كده بقى. فبنقول إن دولي اللي بيتصفوا بصفة الأنعام اللي هم بعدوا عن كلام الملك العليم العلام وعن كلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام، نقول أولئك كالأنعام بل هم أضل، ممكن يصلوا إلى هذه المرتبة، ده الكلام ده قاله ربنا كمثل يعني مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار، حمر مستنفرة فرت من قسورة، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. أيضا نهينا أيها الأحبة عن التشبه بالكفار، وهو ده محل كلامنا النهاردة، التقليد الأعمى لغير المسلمين. الله سبحانه وتعالى تعالى بقى نشوف النهي في كتاب الله ومن سنن رسول الله عن التشبه بالكفار وتقليدهم. قال تعالى في سورة البقرة، اسمع الآية، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله ما لك من الله من ولي ولا نصير ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. الآية واضحة يا أخوان، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. في الخبر ربنا قال الملة، وفي حال التقليد والتشبه ربنا جاب الأهواء، يعني هم مش هيرضوا إلا ما تتبع الملة. حتى لو أنت قلت لهم أنا على هواكوا شوية ومايل إليكوا شوية في المسألة الفلانية، وهعمل عيد حب وعيد أم وهخش معاكم في عيد رأس السنة وهدخل عندكم عشان أجاملكم وأقول لك كل سنة وأنت طيب وكل سنة وأنت بخير بخير، وهو بيشرك مع الله وهو بيقول عزير ابن الله وهو بيقول عيسى ابن الله، مفيش خير في الكلام ده يا إخوانا. إحنا مش عايزين نجامل على حساب ديننا، العملية تنتهي بكل اللي فيها واللي عليه. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى. ولئن اتبعت أهواءهم، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. يعني اللي هيمشي وراهم بعد ما يعرف قال الله قال الرسول ده مشكلة كبيرة جدا. وفي أيضا دليل آخر، قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم، قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، في البخاري ومسلم. ده حتى في مسألة الشعر مش عايزك تشبه بيهم، لا يصبغون فخالفوهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج الحديث الإمام أحمد والبيهقي وصحح الألباني هذا الحديث في حجاب المرأة، قال النبي عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. الكلام ده يا إخوانا خطير. قال ابن تيمية وهذا الحديث أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه بهم، يعني أقل حاجة نعملها إن إحنا نتشبه بهم، وإن كان ظاهر الحديث بيكفر اللي يتشبه. ده ظاهر الحديث يقتضي كفر من تشبه بهم، ده الظاهر، كما في قوله ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لكن خلي بالك، إحنا عارفين إن العلماء فصلوا في مسألة التشبه والتقليد ممكن يخرجش من الكفر، فهو منهم أو هو يحشر معهم يوم القيامة، زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال النبي محمد من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجاناتهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. الكلام ده برضه الكفر بيجي على التشبه المطلق أو التقليد المطلق، أنا معاكم على كل حال، ربنا يعافينا وإياكم، ده تشبه اسمه تشبه مطلق بيخرج الإنسان من الملة بيكفره. إنما الأمر الثاني بيقتضي تحريم أبعاد ذلك، يعني لو أنت خدت جزئية فقط من التشبه والتقليد ما تخرجتش من الملة، لكن خلي بالك على حسب هذه الأشياء، لأن كل كلمة وكل تقليد وكل فعل له ميزان في الشرع، ما ينفعش نقولها بصفة عامة، ما ينفعش نقول لواحد قلد الكفار يخرج، لا، كل حاجة لها قال الله قال الرسول توزن المسألة دي، فأنت عاوز تجيب أي فعل نتكلم فيه. يعني مثلا زي الزي والثياب وهذه الأشياء اللي هيجي الحديث عنها، في بعض الناس تلبس البدلة والكرافتة والحاجات دي، ده ممكن يكون تشبه. الكرافتة دي كان أصلها مثلا إن ده المطيع لزوجته يلبس، ده كان من لغتهم وعاداتهم هم، بدأ بعض المسلمين يعتادونها، ليس تشبها بهم، ليس تشبها بهم، إنما هو على سبيل العادة التي اعتادها المسلمون. في اللحظات اللي زي دي نقول له لا، أنت مش داخل في التشبه إلا إذا قصدت تشبها، بتطلع على النبي محمد اللهم صل على رسول الله. يبقى عن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه من تشبه بقوم فهو منهم، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجاناتهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. قال لك على القدر الذي تشبه به، على القدر الذي تشبه به، يعني يحشر على القدر الذي تشبه به، مش يبقى خلاص منهم بقى ويروح جهنم، لأنه ما يقصدش المسألة بإطلاقها، إنما هو وقع في المسألة ببعض الأشياء. فإن كان كفرا فهو كفر، لو قصد يتشبه بهم بالكفر فهو كفر، وإن كانت معصية فهي داخل المعصية، أو شعارا من الشعارات تدخل أيضا في المعصية. أيها الأحبة الكرام، طب إحنا ليه بنقول ما نقلدش وما نتشبهش بغير المسلمين؟ ليه؟ لأن المسألة دي أخوانا في حكمة في المسألة. الحكمة الأولى إن أعمال الكفار مبناها دايما على الضلال والفساد، أعمال الكفار مبناها على الضلال والفساد. الأمر الثاني طاعة لله وللرسول، وهي قبل الأمر الأول. الأمر الثالث الولاء والبراء، أنت بتولي مين وتتبرأ من مين. الأمر الرابع التشبه بيحدث إشكالة في المجتمع، ما تعرفش إن كان ده مسلم ولا غير مسلم، ولا دي مسلمة ولا غير مسلمة، يا أخوانا نعرفهم إزاي؟ بيحصل عملية مشاكلة في المجتمع. الأمر الذي يليه إن إحنا لابد أن نميز المسلم عن غيره، لأن المسلم يجب أن يرفع، وفي حكم كثيرة جدا. لكن تعالوا نشوف بقى أحكام التشبه بالكفار. أحكام التشبه بالكفار، إحنا عندنا التشبه له أقسام. القسم أول هو التشبه بالعبادات، وده منهى عنه صورة مطلقة. التشبه بالعادات. الأمر الثالث التشبه بالصناعات والأعمال. أحكامها إيه؟ أما العبادات كما قال ابن عثيمين فمن المعلوم أنه لا يجوز لأي مسلم أن يتشبه بهم في عباداتهم، ومن تشبه بهم في عباداتهم فإنه على خطر عظيم، فقد يكون ذلك مؤديا إلى كفره وخروجه من الإسلام. الأمر الثاني العادات، اللباس وغيره، فإنه يحرم أن يتشبه بهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو معهم. أما الصناعات والحرف التي فيها مصالح عامة فلا حرج أن نتعلم مما صنعوا، لأن الصناعة اللي عملوها دي مش حكر عليهم ومش عادة خاصة بهم، إنما هي من الكون. الكوب أنا ممكن أستعمله، مش عادة خاصة بهم، أنا أشرب مية هم يشربوا مية، إذن أمور مشتركة. زي مثلا لم ينهنا الله سبحانه وتعالى عن الطواف حول الكعبة، مع أن المشركين سبقونا بالطواف حولها. في حاجات الشرع يقرها، وفي حاجات الحاجة أو العادة والحاجة المجتمع ليها من خلال الصناعات والحرف المفروض نحن نشارك فيها إذا كانت من أعمال الخير والبر. أيضا أيها الأحبة الكرام، ندخل بقى على إيه الأوجه اللي احنا بنتشبه بها به أو منهي عنها من خلال هذه الأشياء. النوع الأول العقائد، وهي أخطر أمور التقليد، إنك تقلد الكفار والمشركين في عباداتهم. المجالات اللي بنقلدهم فيها إيه، أو الناس بيقلدون فيها؟ صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى، ما تعبدش حاجة غير ربنا. في ناس بتعبد بشر كما عبد النصارى أو بعض النصارى عيسى بن مريم أو كثير منهم، وفيه ناس بتعبد البقر، وفيه ناس بتعبد الشجر، وفيه ناس بتعبد الحجر، وفيه ناس بتعبد النساء، وفيه ناس بتعبد المال. فبنقول صرف أي نوع من أنواع العبادات لغير الله، في ناس عبدت الشيطان، ده اسمه تقليد أعمى. جايبينها منين؟ من بعض الجمعيات من أهل الشرك والكفر، شبابنا يقلد ويقع في مثل هذه الأشياء. الأمر الذي يلي من مجالات التشبه وتقليد الكفار والمشركين ادعاء النبوة. في ناس بقى تلاقي ناس طلعت يقول لك ده فلان ده هيجي بعد كم سنة ويأتي برسالة أخرى غير رسالة النبي، ودخل في السرداب. فمنهم من يقلد أهل الشرك في مسألة ادعاء النبوة. والأمر الذي يليه من مجالات تقليدين في العبادات ادعاء أن لله ولد، زي الناس اللي قالت أن عيسى ابن الله، ده من النصارى. ومنهم من قال أن عزير ابن الله، ده اليهود، كلام ده لا يجوز مطلقا. أيضا من ضمن هذه الأشياء أن احنا نقلدهم أيها الأحبة في اتخاذ القبور بتاعت الأنبياء مساجد أو أي قبر من قبور الصالحين مساجد. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وعن معاوية رضي الله عنه وأرضاه قال: إن تسوية القبور من السنن. ركز ثاني. عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه: إن تسوية القبور من السنن، وقد رفعت اليهود والنصارى، وقد رفعت اليهود والنصارى فلا تتشبهوا بهم. بلاش التقليد الأعمى ده. تجد مقابر المسلمين بجوار مقابر النصارى واليهود، ما تحسش بفرق، سوى انك تلاقي مثلا على دية صليب وعلى دية مش عارف ايه، ده اللي تعرف تفرق. بس ايه المقابر اللي شكل بعضها دي؟ ما الارض واسعة، الارض واسعة. هو احنا لازم نحط دية جنب دية وتبقى شكلها كل واحد؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم نهى عن ان احنا نرفع القبور، ان تسوية القبور من السنة. وقال النبي: وقد رفعت اليهود والنصارى فلا تتشبهوا به. يعني حتى ان التسوية دي اتباع لامر الله وامر رسول بعدم التشبه باليهود والنصارى. طب نجيب منين ارض يا شيخ؟ الاراضي كبيرة يا ناس يا اغنياء، ربنا يكرمكم ويحافظ عليكم ويبارك فيكم ويستركم دنيا ودين. روح اشتروا اماكن واعملوها مقابر من مقابر السنة اللي يرضاها الله ويرضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلاش كده بعد يعني بعشين في تعب ونصب ووصب، ونيجي نموت برضو نلاقي نفسنا كده أجساد فوق بعضها وتساقط الدم والصديد وتنقل الميت بجوار الميت. بعض الإخوة دخلوا عشان يدفنوا ميت، بيقولوا والله شفنا أمر عجيب. ما ينفعش يا أخوان، يعني يا ريت الناس كده تصحى لإكرام الميت بعد موت. أنا سعدت جدا لما أخ حبيب لي اسمه أبو معاذ ربنا يكرمه قال لي: أنا أبشرك شفنا لنا حتة مكان كده وهيبقى مقبرة بقى ما شاء الله عاملة زي البقيع كده، حتى اسمها البقيع، حتى اسمها البقيع. قلنا سبحان الله، أنا سعدت لما رحت دخلت هناك، رغم إن هم المكان ده اللي هيبقى مكان دفننا وموتنا، ومع ذلك سعدت من المنظر. هنا سيأتي أهل السنة، هنا سيأتي الصالحون عشان يدعوا للناس اللي هنا دي. فصاحب الذنب يتمنى أن يأتي الصالح ليدعو ويزور هذه المقابر اللي تبين حقيقة إكرام الموت. عايزين مقابر على السنة. سيبوكم الأسلوب اللي هم بيعملوه ده، ما الأرض واسعة والصحراء مليان. سبحان الله، النبي محمد أمرنا إن احنا ما نرفعش، نهانا عن أن نرفع مثل ما رفع اليهود والنصارى هذه القبور، فلا تتشبهوا بهم ولا تقلدوهم تقليد أعمى. الأمر الذي يليه من أنواع التشبه بأهل الكفر والشرك، احنا قلنا الأول العبادات العقائد، الأمر الثاني العبادات. ورد في السنة النبوية على جهة التفصيل نصوص كثيرة جدا تنهى عن التشبه بالكافرين في عباداتهم، حتى في باب الطهارة. اليهود والنصارى لما أو اليهود بصفة خاصة كانوا إذا حاضت المرأة يبتعدون عنها، محدش يقرب منها خالص، يقول لك دي لا ما نقربش منها. ليه؟ ما تقربوش منها ليه؟ يقول لك خلاص اصل ديت خلاص نجست، خلاص ما نقربش منها. النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قال: اصنعوا كل شيء الا النكاح، اصنعوا كل شيء الا النكاح. تسلم عليها، تاكل معاها، كان اليهود ما ياكلوش معاها، كان يحطها كده يعزلوها خالص. هي حدث لها جرب، هي زوجتك وهي حبيبتك، والمرأة سواء كانت حائض أو غير حائض فإنها مكرمة في الإسلام. ولذلك النبي محمد قال: اصنعوا كل شيء للزوج والزوجة إلا النكاح. فإذا كانت بنتك تاكل معاه، إذا كانت زوجتك تاكل معاه، ولا مجرد ما تحط ابعد عني. اليهود والنصارى أو اليهود كان عندهم هذا الأمر. يبقى في مسألة الطهارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نفعل كل شيء إلا النكاح. حتى أن اليهود لما بلغهم الأمر ده قالوا إيه؟ ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيء إلا وخلفه. ده دليل كما قال ابن تيمية على أن الله أمر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة لمخالفة اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الشرك والعناد في أمور تخص العقائد والعبادات، حتى في الطهارة. والكلام ده يا حبايبي يعني في بيبقى في اصل الحكم او في وصف في وصفه. يعني التحريم ده بيبقى في اصل الحكم او النهي في اصل الحكم او في وصفه. هنا في مساله الحيض في وصفه، يعني في موضع الاذى او بسبب الاذى اللي هو مكان الحيض في الجماع. يبقى ما ننهاش عن ايه؟ عن المراه في السلام والكلام والطعام وغيرها من هذه الاشياء. اللهم صل على نبي الهدى محمد، ولك الحمد يا رب أن أعطيتنا هذا الإسلام الجميل. يبقى في العبادات في باب الطهارة أمرنا الله جل وعلا أن نخالف اليهود ومن هم على شاكلتهم. الأمر الثاني في العبادات برضو في باب الأذان، إحنا لما بيجي ينادى للصلاة بينادى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر. خلي بالك يعني إحنا يعني في الصلاة يعني الله أكبر الله أكبر ثم نجد الأذان مرفوعا، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. الناس تعرف أن الأذان إيه أتى. عند اليهود البوق، وعند النصارى الجرس. فأول ما الصحابة كانوا عاوزين يصلوا فيقولوا يا رسول الله طب احنا عاوزين حد يعلمنا بوقت الصلاة، فكان الصحابة بيتحينوا الوقت يفضلوا مستنيين بس ما فيش حاجة تعلمهم. فقالوا طب احنا عاوزين حاجة تعلمنا، فقالوا نتخذ مثلا ناقوسا كناقوس النصارى. قال النبي لا ليس هذا. قالوا طب ناخذ حاجة مثلا زي ايه؟ مثل قرن اليهود اللي هو البوق البروجي. قال لا. طب نعمل راية نعلقها كده ولما نرفعها الناس يقولوا خلاص احنا كده وقت الصلاة جه. قال لا. طب نعمل ايه؟ جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن عبد الله بن زيد انه رأى الاذان وهو بين النائم واليقظان، يعني بينام كده فحس انه نايم فرأى الاذان بصفته نودي بالاذان. فلما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انا سمعت الاذان وانا بين النائم واليقظان. فقال النبي يا بلال قم فانظر ما يأمرك به عبد الله ابن زيد فافعله. فسمع منه فبدأ إيه يعلم بالأذان. حتى في مسألة الأذان والصلاة النبي أمرنا بأن نخالفهم. وفي مسألة العبادات أيضا مخالفة اليهود في استقبال القبلة. الأول كان النبي محمد متجه ناحية بيت المقدس، فبدأ اليهود يقولوا كلام سبحان الله، يقولوا هو يخالفنا ويتبع قبلتنا، يخالفنا في قوله ويتبع قبلتنا. فالنبي محمد بدأ يتقلب وجهه في السماء عاوز بقى يعني ربنا سبحانه وتعالى يعطي له قبلة خاصة، وهو كان دائما وأبدا يوجه نفسه إلى بيت الله الحرام، بس كان بيجعل بيت الله الحرام بينه وبين المسجد الأقصى عشان يبقى موجه للكعبة وبنفس الوقت موجه للمسجد الأقصى طاعة لأمر الله. فالله سبحانه وتعالى قال له في كتابه الكريم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد نرى تقلب وجهك في السماء. انت يعني بينظر كده الى السماء ونفسه إن يتوجه الوجه تجاه المسجد الحرام. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما برسوله، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاه فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الله أكبر. فاليهود لما نزلت الآية وتوجه النبي إلى المسجد الحرام، الكلام اللي كانوا بيقولوه والحتة اللي كانوا عايزين يقفوا عندها يقولوا بغير قولنا ويتبع قبلتنا، سكتوا عن المسألة وبقوش لاقيين حاجة يتكلموا فيها في حق الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. أيها الأخ الحبيب، ومن ضمن ما نهينا عنه أيضا كما قال أو جاء عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، من ضمن ما نهينا عنه القيام للمأمومين والإمام قاعد. القيام للمأمومين والإمام قاعد. النبي محمد في يوم من ذات الأيام وهو بيصلي ما كانش قادر يقوم صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على رسول الله. فجلس النبي وكان أبو بكر يسمع من خلف رسول الله بصوت رسول الله، يعني الله أكبر الله أكبر يبلغ. فالنبي محمد يعني التفت، يعني علم أنهم وقوف فأشار لهم أن اجلسوا، علم أنهم وقوف من خلفه فأشار لهم أن اجلسوا، اجلسوا اقعدوا، يعني اقعدوا زي ما أنا قاعد. يعني الإمام لما تلاقوه قاعد ومش قادر يقوم يجب على المأمومين أن يقعدوا زيه. إزاي ده؟ كلنا قاعدين كده، طب ما ده يقدر يقف، ما نقف يا عم، احنا بنقول لك كلام النبي محمد ما تصلي عليه. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عن جابر رضي الله عنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيرة فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا فلما سلم قال إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم ويقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا ائتموا بأئمتكم. يعني الإمام إذا قعد تقعد وإذا قام تقوم، إذا صلى جالسا معظم الوقت خلاص بقى تجلس زيه. الكلام ده عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. ومن الأشياء التي أيضا جاءت في التعبد، ونهينا عن تقليد المشركين ويعني أمرنا الشرع الحكيم أن نخالفهم فيها، الأمر بالصلاة في النعال لمخالفة أهل الكتاب. أنا جاي النهاردة مثلا صليت الظهر والعصر جمع تأخير في الطريق، أنا والرجل طيب أبو آية عرجنا على جانب الطريق وصلينا ركعتين ركعتين، صليت والحذاء في قدمي. بعض الناس بتمر علينا يقول لك الله بيعملوا ايه دول، عادي جدا، ايه المشكلة؟ يعني انت قد ترى بعض المشايخ، بس طبعا الحذاء بتاعه يكون نظيف وممكن يدخل الى المسجد، يجوز يجوز ما تلومش عليه، بس احنا بنقول يعني نحقق هذه المسألة خارج المسجد كما فعلت انا في الطريق في الصحراء، صليت والحذاء في قدمي. خلي بالك، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. اللهم صل على رسول الله. الأمر الذي يليه مخالفة اليهود في باب الصيام، في باب الصيام في الترغيب في السحور. النبي صلى الله عليه وسلم من خلال كلام عمرو بن العاص، من خلال كلام عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، إن أنت تاخد السحر حتى ولو كانت شربة مية السحر، لأن كان ما عندهمش الكلام ده. أيضا الترغيب في تعجيل الفطر مخالفة لأهل الكتاب. شوف حتى الشرع الحكيم ما سبناش نقلد في مسائل الصيام اللي هي ممكن تكون يعني الأمور فيها بسيطة، يعني إيه؟ يعني ممكن ما استحرتش عادي وبتعدي، لكن احنا عاوزين دايما نتشبه وناخد البركه من رسول الله ولا نقلد غيرنا تقليد اعمى. عن ابي هريره رضي الله عنه ارضاه قال رسول الله صلى على النبي، اللهم صل على رسول الله، لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لان اليهود والنصارى يؤخرون. شوف العله في ان انت لازم تعجل عشان هم كانوا بيأخروا مساله الفطر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الوصال مخالفة للنصارى. فعن ليلى امرأة بشير بن الخصاصية رضي الله عنهما قالت أردت أن أصوم يومين مواصلة فنهاني عنه بشير، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني عن ذلك، وقال إنما يفعل ذلك النصارى، صوموا كما أمركم الله وأتموا الصوم كما أمركم الله، أتموا الصيام إلى الليل. إذا المخالفة لهؤلاء أمر مطلوب وهو في الشرع مرغوب، ومن قلدش التقليد الأعمى. ده حتى في مسألة صيام يوم عاشوراء النبي محمد صام اليوم، فلما وجد اليهود يصومون قال هم بيصوموا لي، قال تعظيما أو شكرا لله على نجاة موسى وهذا عيد، قال لأخالفنهم، في معنى كلام النبي لئن عشت للعام القابل أصومن التاسع والعاشر، لكن الرسول مات صلى الله عليه وسلم. فاحنا لابد ان احنا نخالف هؤلاء، صوموا يوم عاشوراء النبي محمد قال كده، وخالفوا فيه اليهود صوموا قبله يوما أو بعده يوما، ده نص صريح. قال ابن تيمية: نتدبر هذا، إنه يوم عاشوراء يوم فاضل يكفر سنة ماضية، ومع ذلك أمرنا النبي محمد إن احنا نخالف اليهود في مسألة صيامه، فقط نصوم يوم قبله أو يوم بعده. في حتى في باب الحج كانوا لا يفيضون من جمع، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نفعل ضد ما كانوا يفعلون. وفي باب الأعياد والاحتفالات والمهرجانات، نسيبنا بقى من التقليد الأعمى ده، جاءت النصوص كثيرة على عدم جواز موافقتهم في أعياده. قال الله جل وعلا: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين لا يشهدون الزور، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. أنت عارف غالب العلماء قالوا الزور ده أعياد المشركين، أعياد اليهود والنصارى وغيرهم، يعني ما ينفعش أجي في رأس السنة واحتفل، ما ينفعش. يا عم أنت بتتكلم إزاي؟ عاوزين نشارك بقى والوحدة الوطنية، يا عم خليك أنت مع الله ومع الرسول صلى الله عليه وسلم، احنا ما نقولش حاجة، نقول نعامل الناس كما أمرنا الله وأمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن لا نظلم أحدا أبدا. مش يكفي أمر الله؟ مش يكفي أمر رسول الله في معاملات الآخرين؟ نخترع لهم حاجات عشان يرضوا عنا واحنا نرضى عنهم؟ والله عمرها ما تبقى في رضا بمخالفة الرحمن، وهيحصل فتن كثيرة جدا، والدنيا هتتقلب رأسا على عقب، وهيحصل اللي بيحصل في كثير من البلاد الإسلامية. إنما مع الله تكسب، مع رسول الله تربح. يبقى من شاركمش لا في رأس السنة ولا في عيد الأم ست الحبايب يا حبيبة، ولا في عيد الحب والواحد يفضل يدندن ويقول ويعيد، لا، والناس تلبس أحمر فأحمر، والناس مش عارف تلبس إيه وتعمل إيه الكلام ده، لا، لا نشاركهم في أعيادهم الوثنية. طب الكلام ده يا شيخ من يعني له سند في الشرع؟ أيوة يا أخي الحبيب، ولا في شم النسيم. طب نودي الفسيخ فين؟ ما تاكل طول السنة يا عم، سبحان الله. إنما ليه شبعنا اليوم ده؟ يعني الكلام ده لابد إن احنا نقف عنده وقفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم حشر معهم. قال ابن عباس وأبو العالية وطاووس وابن سيرين والضحاك والربيع ابن أنس وغيرهم: الزور أعياد المشركين، الزور أعياد المشركين. وعن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ إيه اليومين دول؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، يعني احنا واخدينهم فسحة كده. يعني شوف النبي قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، عيد يوم الأضحى ويوم الفطر. خلاص بقى، يبقى احنا نفرح في الموضع اللي فرح فيه النبي. يعني يا شيخ ما نتفسحش ولا لا؟ اتفسح، تفسح، اخرج وغير المنظر عند أولادك، وروح الأماكن اللي انت عاوز، بس بشرط خالف اليهود والنصارى والمجوس وعبدة النار وعبدة الأصنام وغيرهم في أعيادهم ومنتدياتهم. النوع الثالث من أنواع التقليد اللي احنا المفروض نبعد عنه من خلال تقليدنا لأهل الكفر في الأخلاق والعادات، ده نوع ثالث. نص الكتاب والسنة عن نهي المسلمين عن التشبه بالكفار في أخلاقهم وعاداتهم، ومن ذلك الحسد، مش بتاعنا، مش بتاع المسلم. الكفار وأهل الكتاب عندهم الصفة دي. قال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ود كثير من أهل الكتاب حسدا من عند أنفسهم، فأنت مسلم ما تحسدش أبدا، اوعى تاخد الصفة بتاعتهم دي، لا الحسد ولا البغضاء يكون في قلبك، مش بتاعتنا، مش بتاعتنا يا عباد الله، إنما دي بتاعت أهل الكتاب من اليهود والنصارى وغيرهم. فاوعى ابدا تاخذ هذه الصفه وتقلدهم فيها انك تتمنى زوال نعمه الغير. لا، انت في مكانك عالي وغالي وتحمد الله على نعمه الاسلام وكفى بها نعمه. ايضا النهي عن التشبه باليهود وغيرهم وباهل الكفر في دعوات الجاهليه. يعني ما نجيش نتعصب لقبيله ويحصل طار، ما نجيش نتعصب لفرقه من الفرق، ده حتى على طريق كرة القدم وغيرها، وإن كان الأمر فيها بعضها مباح وغيره مش عارف حرام، لكن اوعى بقى العصبية الجاهلية. أهلي وزمالك وإسماعيلي وإنبي ومش عارف إيه، والدنيا واحد بتصل بيها من لعيبة، يعني حبايبي من بعض اللاعبين، مش عايز أسمي المكان عشان ما يبقاش زعلانين يعني، فبيقول لي ادعي لي يا شيخ. قلت له يعني وادي على إنبي يعني؟ ما هو دولي مسلم برضه وأنت مسلم، انتوا بقى يعني بتتفسحوا عن الناس ولا بتعتبروها عندكم ضابط من الضوابط بقى، ربنا يبارك في الجميع. انما ما ينفعش تخليني اتعصب عصبيه جاهليه، هذا اخي وانت اخي، فبلاش حكايه ايه دعوها فانها منتم. بناها النبي صلى الله عليه وسلم اعظم فريقين على وجه الارض المهاجرين والانصار عن ان يفعلوا مثل هذه الاشياء، دعوها فانها منتم. فلا نتعصب لا لقبيله ولا لفريق ولا يعني سبحان الله لفئة ولا لحزب، طالما أن المسألة الاثنين على الإسلام والاثنين على الصلاة والاثنين على الكتاب والسنة، فإيه ما نتعصفش، دعوها إنها منتنة. أيضا التقليد الأعمى في اللباس والزينة، ودي مشكلة كبيرة جدا خاصة بالنسبة للنساء. الموضات اللي طالعة، هم يأثروا في أوروبا إحنا نأثر ليه؟ إحنا مأمورين بغير كده. يعني حتى الثياب قصارها بيأتي مع التطور في التعليم. الواحدة تبقى في ابتدائي محتشمة، تلاقيها في الإعدادية غيرت المسألة وأثرت الثياب، تلاقيها في الثانوي ارتفعت الثياب عن الركبة، تلاقيها هناك في الجامعة في بعض الجامعات مسلمات استلموا الشهادة بالمايوه، والكلام ده كان منشور ومشتهر. يعني مش عارف ايه اللي ايه ايه ايه ايه الارتباط العجيب ده بالموضات اللي عاوزين يكشفوا ما امر الله بستره. حتى ربنا سبحانه وتعالى قالها: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى. ده الجاهليه الاولى، حتى يعني سبحان الله حتى المصيبه الطامه، وما تزعلوش من اللفظ ده، لا فعلا مصيبه، ان الام بتنهى ابنتها عن لبس النقاب وعن لبس الحجاب. كنا بنقول الاول خايفين من فلان وعلان اللي مش هيدوا للمنتقده حقها. لا، المجتمع الآن أعتقد إن هيبقى فيه سعة، كل واحد ياخد حقه. الزكاة المتبرية بتكرم وتعزز وتقدر من الدولة، ويعطاها الأوسمة على الفيلم الجميل وعلى على المشهد الرائع، ومش عاوز أزود. فالآن أصبح الظلمة في السجون، واللي موجودين عارفين إنهم لو حاربوا الله هيخش السجون. فبنقول يا أمي ويا أبي، انت ازاي يكون بنتك عاوزه تحترم نفسها وتقدر امر خالقها وربها وسنه نبيها، ولو لم يكن النقاب فرض زي ما الناس بعضهم بيقول بذلك، اليس تشبه بزوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ امي وامك، امنا، امال فرحانين بزي الغرب وعمالين نقلدهم ليه؟ ما ينفعش الكلام ده يا عباد الله، لابد أن نقف وقفة عند هذه المسألة. يا أمي الله يكرمك، إن كانت ابنتك تريد أن ترتدي النقاب اتركيها ترتدي النقاب، أن تتحجب اتركيها تتحجب. وكذلك أيضا هذا القول لابد أن احنا نقف عنده. طب ليه بنعمل كده؟ لأن احنا لو تشبهنا بأهل الغرب أكيد التشبه ده هينطبع علينا أفعالهم. قال ابن مسعود: لا يشبه الزي الزي حتى تشبه القلوب القلوب. وقال حذيفة رضي الله عنه: من تشبه بقوم فهو منهم، ولا يشبه الزي الزي حتى يشبه الخلق الخلق. ما انت هتلبس زي الواد جاكسون برضه انطباعك هيجي على هذا الأساس، هي هتلبس زي مارلين مونرو أكيد هيبقى تصرفاتها زي مارلين. إما إنما تلبس زي عائشة رضي الله عنها، خديجة رضي الله عنها، أم سلمة رضي الله عنها، حفصة، يعني سودة، لبس جميل سبحان الله. حتى في المباني بنقلدهم تقليد أعمى، ونعمل حاجات بعض الفرم صدقني بتنشر ثقافتهم وشركيتهم. بعض الفرم فين الهوية الإسلامية؟ ما عندنا قصور تتعمل على زي المنظر الإسلامي الجميل والفرم الإسلامية الجميل. عاوزين نعتز بإسلامنا شوي، لا نقلدهم لا في عصبيتهم ولا في نسائهم المتبرجات. وإني خيرتك فاختاري، ما بين عذاب في القبر وبين جحيم في النار. اختار الدين أو اللا دين، فحنك ألا تختاري. لا طاعة إلا في معروف، حتى لو الأب والأم قالوا لا طاعة إلا في معروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. سبحان الله، لا تمشي أبدا خلف الكفار. إني خيرتك فاختاري، ما بين عذاب في القبر إن فعلت ذلك وسرت خلفهم، أو بين جحيم في النار. لا نقلدهم في ثيابه، ولا نقلدهم في لغتهم إلا على سبيل التعلم لنشر الدعوة، أو معرفة لغة القوم لنأمن مكره. إنما نتكلم بقى good morning، good afternoon، مرسي، ألو. يعني في إخوة ساعة من راح تتصل عليهم قبل لفظ السلام عليكم حتى مش بينسى يقول ألو، بعدين يقول السلام عليكم، لا هي ألو بس. الواحد يرد عليه يقول له إيه؟ ألو ورحمة الله. هذه ألفاظ لابد أن احنا نثق في لغتنا، لغة القرآن، لابد أن احنا نجيبهم لنا، نسمو بهم، لا ننخفض إليهم. إنما لو تعلمت، تتعلم من أجل إيه؟ إن تعلمت من أجل الشهرة أو تعلمت من أجل التقليد فقد أخطأت في حق نفسك وفي حق دينك. أيضا أيها الأحبة، وصل الشعر وتقليد الكفار بتصريحاتهم العجيبة. في بعض الشباب بيقلدهم، ده بعد الرطانة بقى باللغة الأعجمية، تلاقيه بقى مش عاجبه كمان اللغة، إنما يبدأ إيه يزودها بقى، سواء كانت البنت ولا الولد، القص على الأجنبي واللون على الأجنبي. وتلاقي بعض الشباب للأسف مش النساء بس اللي يلونوا شعرهم أخضر ولونوا شعرهم أحمر. سبحان الله، كرومبة ماشية دي ولا حاجة عجيبة الشكل. ويح الشباب من النعومة إنها أعراض سم للشعوب يشيكي، ويح الشباب من النعومة إنها أعراض سم للشعوب وشيك. قلب كقرط الغانيات مفرغ، وعزيمة من حيرة وشكوك. عاشوا صعاليك الحياة وليتهم ظفروا بصدق عزيمة الصعلوك. أبقت ليالي الأنس في أخلاقهم فزع النعامة وازدهاء الديك. وهو خالي من جو، فمش عاوزين نقلدهم التقليد الأعمى. وتقليد الكفار في حفلاتهم في الزواج وغيرها، نجيب ناس على المسرح والعروسة قاعدة والناس بتتفرج عليها، شاب بيزف زوجته لكل الحضور وجايبين مغني يغني الحمار، هذا لا يجوز يا عباد الله. أيضا أيها الأحبة الكرام، الاعتماد في التاريخ على الأشياء التي يعني حددها لنا الغرب عشان ينسونا بقى تاريخنا وجهادنا وعبادتنا، حاجات مقصودة. ما هو كل ما تستعمل التاريخ اللي هو أمرك باستعماله النبي محمد، احنا ليه مش عاوزين نسمع كلام النبي؟ هينسونا تاريخنا وجهادنا وعبادتنا، واحنا بنستعمل ليه كلامهم هم ويناير وفبراير؟ طيب ما احنا عندنا برضو المحرم وصفر ورمضان وهذه الأشياء. أي نعم، إن كنت تريد أنك تتعامل كالمجتمع عشان ما تنشزش عنه، لكن أنشر المسألة دي إذا كانت رحمة ربنا يحفظها. حتى دلوقتي التاريخ الإيه؟ الهجري الجميل اللي احنا يجب أن احنا نمشي عليه. ومن ضمن تقليد الكفار تربية الكلاب، نجيب كلب كده في البيت من غير الحراسة ونقعد نأكله ونشربه ونجيب له الأكل بقى والكافيار وحاجة تخلي الواحد بدل سبحان الله احنا نوحد الله هنا وهم يهوهو هناك. الموسيقى والغناء وغيرها من هذه الأشياء الشيطانية. أخي الحبيب انتهى الوقت، وأنا عاوز أقول لك مش عايزين نقلد الناس تقليد أعمى، عايزين نكون على هويتنا وإن لم يرضى عنا الناس. وبقول جاتني شكوى والله من بعض الأخوات في مسألة النقاب، ليه يا أمي وليه يا أبي؟ اسمعوا هذه الكلمات ونختم بيها وأسأل الله أن يعافينا وإياكم. إني خيرتك فاختاري، ما بين عذاب في القبر وبين جحيم في النار. اختار الدين أو اللا دين، فحمق ألا تختاري. فالموعد ضيق في القبر والنار مصير الفجار. إني خيرتك فاختاري ما بين عذاب في القبر وبين جحيم في النار. ارمي أخلاقك كاملة وحجابك خلف الأسوار. انتبهي واعتبري لا تمشي خلف الكفار. هي موعظة طويلة لكنها لكل الآباء والأمهات أقول: إياكم وإلقاء أنفسكم وأبناءكم في النار. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية. لا تقلدوا الكفار، لا تقل من أين أبدأ طاعة الله بداية، لا تقل أين طريقي شرع الله الهداية، لا تقل أين نعيمي جنة الله كفاية، لا تقل غدا سأبدأ ربما تأتي النهاية. الأحبة الكرام، من كان يعني يحب الدعاة والعلماء من أهل العلم الأصليين، لا أقول عن نفسي، ومن أهل الإخلاص، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الإخلاص، جريدة الرحمة إن شاء الله تكون في الأسواق وبين يدي الناس. الطلعة الأولى زي ما بيقولوا هي اللي بيبقى لها الأثر الطيب في المجتمع، فإحنا عايزين نتكاتف والكل ينتظر هذا المطر من الرحمة الذي ينزل، ليعلم الناس أن أمة الإسلام لم يتوقف أمرها عند المساجد ولا عند العبادات فقط، إنما نسقط القول والفعل إلى واقع المجتمع. انتظروا الرحمة ومطرها عبر صحيفة الرحمة إن شاء الله تكون بين إيديكم من أول يوم الخميس، والجمعة تكون إن شاء الله انتشرت في مصر كلها بإذن الله. عاوزين نحس كده إن في أيادي بتتلقى هذه الرحمة. أحبكم في الله، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لوجه الله بننصحكم كفاية ذنوب كفاية ذنوب، وقبل العمر ما يعدي تعالوا انتم تعالوا انتم تعالوا انتم ونتعاهد على الطاعة، وكفاية غفلة وألم اقتربت الساعة. ارجع في لحظة ندم لله بقناعة، يمكن بحب النبي يمكن بحب النبي نتهنى بالشفاعة.